الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك رد على الكفار في قولهم إنه شاعر. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينظم الشعر ولا يزنه، يعني لا يكون إذا ذكره صلى الله عليه وسلم لا يكون موزونا، وإذا ذكر بيت شعر كسر وزنه. فإن قيل قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وروي عنه أيضا هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، وهذا الكلام على وزن الشعر. فالجواب أنه ليس بشعر، وأنه لم يقصد به الشعر، وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا بالقصد، فهو كالكلام المنثور. فهذا يقع في كلام الناس، أن الإنسان قد يتكلم بعبارة فتأتي كأنها شعر وهو لا يقصد بها شعرا. ومثل هذا يقال فيما جاء في القرآن من الكلام الموزون، بعض الآيات الكريمة جاءت على وزن شعري لكنها ليست بشعر. ويقتضي قوله وما ينبغي له تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراط التجاوز، حتى قيل إن الشعر أطيبه أكذبه، يعني كل ما كان الشاعر كذابا كان شعره جميلا، سواء كان في غزل أو كان في هجاء أو كان في مدح أو كان في وصف. فسائر الأغراض الشعرية كلما كان صاحبها كذابا أتت معه أجمل. فما ينبغي له صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا. وليس كل الشعر كذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، ألا كل ما خلا الله باطل، هذه حكمة. هذا بيت نصفه صحيح ونصفه باطل، ألا كل ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. نصفه الأول صحيح، كل ما خلا الله تعالى باطل، ونصفه الثاني ليس بصواب، وكل نعيم لا محالة زائل، نعيم الجنة غير زائل. فمن الشعر، إن من الشعر لحكمة. وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه، يعني من العلماء رحمهم الله تعالى من ذم الشعر وذم تناوله وذم حفظه والاهتمام به، ومنهم من مدحه وأن الشعر ديوان العرب، وأن بالشعر تعرف اللغة، وأن بالشعر يفهم أساليب العرب، وبالتالي يفهم القرآن وتعرف مقاصده. وإنما الإنصاف قول الشافعي رحمه الله تعالى الشعر كلام، والكلام منه حسن ومنه قبيح. إذن الشعر يكون كذلك، من الشعر ما هو حسن ومن الشعر ما هو قبيح. والشافعي رحمه الله يقول لولا أن الشعر بالعلماء يزري أو يزري لكنت اليوم أشعر من لبيبي، يعني لكنت شاعرا من الشعراء الكبار الذين تعلق أشعارهم. لكن لماذا يزري الشعر بالعلماء؟ لأنه لا يؤمن فيه الكذب، فإذا كذب فيه العالم كذبة سقطت بذلك عدالته، سواء كان من هجاء أو من رثاء أو من وصف أو من غزل وغير ذلك. وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الضمير للقرآن، أي أنه ذكر لله أو تذكير للناس أو شرف لهم. لينذر في قراءتنا لينذر من كان حيا، في القراءة هنا في قراءة نافع لتنذر من كان حيا. إذن على قراءة الياء يحتمل أن يكون الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الضمير للقرآن. أما على قراءة التاء فالضمير للنبي صلى الله عليه وسلم. لتنذر من كان حيا، أي حي القلب والبصيرة. ويحق القول على الكافرين، أي يجب عليهم العذاب. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. مقصد الآية تعديد نعمة وإقامة حجة. والأيدي هنا عند أهل التأويل عبارة عن القدرة، وعند أهل التسليم من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند الله، يعني الله تعالى أعلم بمراده. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم. الركوب بفتح الراء هو المركوب، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، يعني إذا ذبحوها وانتفعوا بلحمها. ولهم فيها منافع، يعني الأكل منها والحمل عليها والانتفاع بالجلود والصوف وغيره. ولهم فيها منافع ومشارب، يعني الألبان، ما ينتفع من حليبها ولبنها وما يشتق من ذلك من أنواع الطعام. أفلا يشكرون هذه النعم؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم. الضمير في يستطيعون للأصنام، وفي نصرهم للمشركين. لا يستطيع الأصنام نصر المشركين. ويحتمل العكس، يعني لا يستطيع المشركون نصر الأصنام. والصنم محتاج إلى حارس، كيف يكون إلها وهو محتاج إلى حارس يدفع عنه الناس؟ هذا من ضعف العقل الذي لديهم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم. والأول أرجح، يعني لا يستطيع الأصنام نصر المشركين، فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لعلهم ينصرون أخبر أن الأصنام لا يستطيعون نصرهم، فخاب أملهم. وهم لهم جند محضرون. الضمير الأول للمشركين، والثاني للأصنام. والمشركون للأصنام جند محضرون، يعني أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصبون لهم حتى أنهم لهم كالجند. وهذا في أصنام الماضي وفي أصنام الحاضر. الأصنام الحاضرة أيضا توضع لها حراسة حتى لا يأتي أحد في الليل فيضع على يد الصنم شيئا، أو يضع بين رجليه شيئا، أو يضع على رأسه شيئا، فيتخذون جندا يحرسون ذلك الصنم، كما حصل في بعض البلاد. حصل ضائقة شديدة جدا اقتصادية ومالية، كان هناك صنم كبير منصوب لطاغوت تلك البلاد. فمن جملة الضائقة التي حصلت أنه فقد، يعني أجلكم، المناديل، مثل هذه المناديل فقدت بين الناس. أيضا فقد السمن، السمن هو للطبخ والأشياء، يعني لا يستغنى عنها. ف فصار هذا مفقودا وهذا مفقودا. فجاء أحد الظرفاء في الليل ووضع في كف هذا الصنم علبة فارغة من السمن، ووضع بين رجليه مثل هذه المناديل، فجاء القوم في الصباح فرأوا طاغوتهم يحمل هذه الأشياء التي حرم الشعب منها، فاتخذوا عند ذلك الصنم سيارة فيها جنود فيها شرطة لا تفارق المكان أبدا 24 ساعة، تذهب سيارة تأتي سيارة، تذهب سيارة تأتي سيارة. إذن ما هذا الصنم المعبود المحتاج إلى حراس لا يملك الحراسة لنفسه؟ هذا ليس لأبي جهل، هذا في القرن العشرين يعني 1900 وكذا. فهذا من ضعف الإنسان أنه يتخذ هذا الحجر وثنا يعبد من دون الله رويدا رويدا. من عبادته أن يقف الإنسان أمام الصنم كالصنم، إذا في صنم يقف أمامه كالصنم، هذا نوع من العبادة. نسأل الله العافية، نسأل الله الإيمان، نسأل الله تعالى أن يصرف عن المسلمين الأوثان وسدنة الأوثان وحراس الأوثان. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، يعني أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصبون لهم حتى أنهم لهم كالجند. وقيل بالعكس، بمعنى أن الأصنام جند محضرون لعذاب المشركين في الآخرة، والأول أرجح لأنه تقبيح لحال المشركين. فلا يحزنك قولهم، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم معللة بما بعدها، يعني لا تحزن بما تسمع من قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أحيانا يساء إلى الإنسان فيتمنى أن يشتكي المسيء، أن يشتكي الذي أسيء إليه يريد أن يشكو المسيء، فلما يعلم أن من سيشكى إليه عالم بذلك الأمر يكون له في نفسه قوة. فإذا تعرض إنسان إلى الظلم وعلم أن من بيده دفع الظلم عنه فيخف ألم الظلم يهون عليه، فهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة، ورد على من أنكر ذلك. والنطفة هي نطفة المني التي خلق الإنسان منها، ولا شك أن الإله الذي قدر على أن يخلقه من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث. وسبب الآية أن العاص بن وائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم، يعني بعظم مهترف، فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد، من يحيي هذا؟ وقيل إن الذي جاء بالعظم أمية بن خلف، وقيل أبي بن خلف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحييه ويميتك ثم يحييك ويدخلك جهنم. نسأل الله تعالى العافية. هذا فيه إخبار عن سوء خاتمته، أن هذا الشخص لا يؤمن، فقال يدخلك جهنم، إذن لن يدخل الإيمان إلى قلبه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي متكلم قادر على الخصوم يبين ما في نفسه بلسانه. وضرب لنا مثلا، إشارة إلى قول الكافر من يحيي هذا العظم، ونسي خلقه، أي نسي الكافر الاستدلال بخلقته الأولى على بعده. والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذهول أو الترك. النسيان ليس دائما بمعنى الذهول، النسيان يأتي بمعنى الترك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نسيها سواء تركها عمدا أو تركها سهوا، فالترك عمدا يسمى نسيانا. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فنسوا الله بمعنى تركوا الإيمان به، ليس ذهلوا عن وجوده، لأنهم يسمعون ذكر الله تعالى. إذن ليس الأمر ذهولا، الأمر إعراضا ورغبة. فهذا الشخص الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم من يحيي هذا، كان الأجدر به بدل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر هو في نفسه، ماذا كنت أنت؟ الذي خلقك أول مرة ألا يقدر أن يعيد خلقك؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، أي بالية متفتتة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. استدلال بالخلقة الأولى على البعض، وهو بكل خلق عليم، أي يعلم كيف يخلق كل شيء، فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد فنائها. والخلق هنا يحتمل أن يكون مصدرا، وهو بكل خلق عليم، أو بمعنى المخلوق وهو بكل مخلوق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا دليل على إمكان البعث، وذلك أن الذين أنكروه من الكفار والطبائعيين، الطبائعيين الذين ينسبون الأمر إلى الطبيعة، وأن الأمر حصل بالطبيعة، قالوا طبع الموت يضاد طبع الحياة، فكيف تصير العظام حية؟ هذه العظام أليست من طبع الموت؟ كانت في طبع الحياة، يعني هذا سخط. يقولون طبع الموت يضاد طبع الحياة، فلذلك أنكروا الحياة بعد الموت. طيب قبل طبع الموت ما كان في طبع الحياة؟ لماذا ما أنكرتم الحياة التي قبل العظم هذا؟ إذن هذا يعني سذاجة في التفكير. فأقام الله عليهم الدليل بخروج النار من الشجر الأخضر الممتلئ ماء، مع مضادة طبع الماء للنار. ويعني بالشجر زناد العرب، وهو شجر المرخ والعقار، فإنه يقطع من كل واحد منهما غصنا أخضر يقطر منه الماء، فيسحق المرخ على العقار فتنقدح النار بينهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب، ولكنه في المرخ والعقار أكثر. أنواع من الشجر لا نعلمها، ما أعرف ما هذه الأشجار، لكنها الظاهر أنها أشجار سريعة الاشتعال، وهناك أشجار فيها مواد يسرع فيها الاشتعال، وأنواع كثيرة من الأشجار. من العلماء المعاصرين من قال أن الشجر الأخضر دفن تحت الأرض فتحول إلى هذه المعادن التي الآن تستخرج البترول ونحوه، كان هذا شجرا أخضر، والله تعالى أعلم. فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا دليل آخر على البعث، بأن الإله الذي قدر على خلقة السماوات والأرض على عظمتهما وكبر أجرامهما قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها، والضمير في مثلهم يعود على الناس، وهو الخلاق العليم سبحانه. في ذكر هذين الاسمين أيضا استدلال على البعث، وكذلك في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن هذا عبارة عن قدرته على جميع الأشياء. ولا شك أن الخلاق العليم القدير سبحانه لا يصعب عليه إعادة الأجساد، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، في هذا استدلال على البعث وتنزيه لله عما نسبه الكفار إليه من العجز عن البعث، فإنهم ما قدروا الله حق قدره، وكل من أنكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة الله سبحانه وتعالى. آمنا بالله تعالى وبقدرته. آخر سورة ياسين، الحمد لله رب العالمين. ثم قال الله جل جلاله والصافات صفا، هذه سورة الصافات. الصافات صفا تقديره والجماعات الصافات، ثم اختلف فيها من هذه الجماعات الصافات، فقيل هي الملائكة التي تصف في السماء صفوفا لعبادة الله، وقيل هي من يصف من بني آدم في الصلاة والجهاد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الإمام يقول سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فتسوية الصفوف في الصلاة هي مدخل تسوية الصفوف في الجهاد. هذا الإنسان الذي يقف أمامك ثم يترك بينك وبينه فراغا، هذا في القتال إذا ترك فراغا ماذا سيكون؟ سيدخل العدو من هذا الفراغ. لذلك هذا كله ليكون الإنسان المسلم يقيس بين الأشياء. الإنسان الذي يقول له الإمام استووا ثم يبقى في مكانه متأخرا أو متقدما، هذا إذا ذهب إلى الجهاد قال لهم الإمام انطلقوا من هنا، هل يسمع ويطيع؟ يقول أنا ما أعجبني هذا الطريق، من هنا أقرب. فمن لا ينضبط في الصلاة لا ينضبط في الجهاد. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقومهم في الصلاة تقويما، حتى سيدنا عمر سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهم كان لهم موظفون يذهبون إلى آخر المسجد، لأن الإمام يرى الصفوف الأولى التي أمامه عن يمينه عن يساره، أما الصفوف البعيدة لا يراها الإمام، ربما كان بعض الصفوف فيها انقطاع، بعض الصفوف مثلا فيها خلخلة، فكان يرسل موظفين سيدنا عثمان سيدنا عمر رضي الله عنهما ينظرون في الصفوف، فإذا قالوا له أنها تامة كبر. فهذا من الأشياء التي يتهاون الناس فيها، وهي ذات دلالة رمزية، هذه لها دلالة رمزية على الانضباط، هل المسلمون منضبطون أم لا. فمن هذا الانضباط إذا وجدت فرجة أن تسدها، ومن الانضباط إذا جاء من يسد الفرجة أن تلين له. بعض الناس مثل الحجر يقف من هنا ويقف، إذا جاء واحد يدخل يعني ممنوع، فهذا الإنسان ما يصلح في الجندية، ما يصلح في القتال، لأن هذا الإنسان ذاتي في ظروف المعركة ما في فردية، في ظروف المعركة ما في أنانية، في ظروف المعركة ما في راحة شخصية توجد راحة المجموع، راحة الجماعة. أما أنا أريد أن أصلي مرتاحا، لا أحد يلمسني من يمين ولا أحد يلمسني من شمال، هذا إنسان فردي لا يصلح في المعركة، هذا في المعركة متعب. وإذا كان في شخص متعب في المعركة كيف سيكون حال الجيش؟ هذا الإمام ماذا يفعل؟ يقول له إن لا نريدك، لا نريد مساعدتك ولا، لأنك ستتعبنا. هذا مثل الجمل الذي قد أعيا، الجمل الذي قد أعيا يعني صار لا يستطيع أن يحمل أحدا، هذا متعب لأنك بدل أن يحملك ستجره، هذا يكلفك شيئا. هذا الشخص أيضا المتعب في المجتمع يكلف المجتمع طاقات كثيرة ستبذل فيه. لذلك هذه الصلاة تعود المسلم أن ينضبط في الصف بدون أي أنانية، بدون أي فردية، بدون أي ذاتية، صف مرصوص، تقدم تقدم، تأخر تأخر، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فهذا مع الأسف بعض الناس يعني ما أتقنوا فهم هذا المعنى من حكمة تسوية الصفوف. فهذا في الحياة له آثاره، يخرج الإنسان إلى المجتمع بآثار هذه التسوية للصفوف. يسخر بعض الملاحدة، يسخرون من المسلمين، يقولون لهم أئمتكم من 1400 سنة يقولون استووا وأنتم لا تستوون. ما فهم هذا الملحد أن فينا في كل يوم مولودا جديدا، فالخطاب باقي، نحن لسنا مستمرين 1400 سنة، نحن كل يوم فينا أجيال جديدة، وهذه الأجيال الجديدة ينبغي أن تسمع، وكل جيل ينبغي أن يسمع. إذن هذا نداء خالد لا ينتهي، طالما أن هناك من يدخل المسجد لأول مرة سيسمع استووا إلى الصلاة يرحمكم الله. قيل من يصف من بني آدم في الصلاة والجهاد؟ والأول أرجح لقوله حكاية عن الملائكة وإنا لنحن الصافون. إذن هنا قسم بالملائكة التي صفت. فالزاجرات زجرا، هي الملائكة تزجر السحاب وغيرها. وقيل الزاجرون بالمواعظ من بني آدم، وقيل هي آيات القرآن المتضمنة الزجر عن المعاصي. إذن الصافات والزاجرات على التفسيرين الأولين كلاهما للملائكة، والصافات والزاجرات على التفسير الثاني من بني آدم أو في الصلاة والجهاد والمواعظ. فالتاليات ذكرى، هي الملائكة تتلو القرآن والذكر، وقيل هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم. وهي كلها أشياء أقسم الله بها على أنه واحد. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد. والله تعالى يقسم بما شاء، الله تعالى يقسم بمخلوقاته، الشمس والقمر والليل والنهار والضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم، وبما شاء سبحانه من مخلوقاته. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بمخلوق، هذا خاص بالله عز وجل. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، يعني مشارق الشمس، وهي 360 مشرقا، وكذلك المغارب، فإنها تشرق كل يوم من أيام السنة في مشرق منها وتغرب في مغرب. فبين أقصى الصيف وأقصى الشتاء يوجد 360 مطلع للشمس، ويوجد 360 مغربا للشمس في كل يوم تطلع الشمس من مكان غير المكان الذي طلعت منه في اليوم الذي قبله، وغير المكان الذي ستطلع منه في اليوم الذي بعده. لذلك كان في المراصد يبنون نوافذ تميل بميلان طلوع الشمس، بحيث تدخل الشمس عند إشراقها من هذه النافذة، لا تدخل لا من التي قبلها ولا من التي بعدها. كذلك لمطالع القمر يجعلون نوافذ لكل شهر مطلع لا يطلع من الطرف الثاني، فهذا مشارق وتلك مغارب. بعد المشرقين يعني بعد ما بين مشرق الصيف وما بين مشرق الشتاء. مثلا هنا في هذا المسجد في الصيف تشرق الشمس من هنا، في الشتاء تشرق الشمس من هنا، أيضا تغرب الشمس في الصيف من هنا وفي الشتاء تغرب من هنا بحسب اليوم. واستغنى بذكر المشارق عن ذكر المغارب لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، في قراءة نافع بزينة الكواكب، نحن نقرأ بزينة الكواكب، قرئ بإضافة الزينة إلى الكواكب بزينة الكواكب. والزينة تكون مصدرا واسما لما يزان به، فإن كانت مصدرا فهو مضاف إلى الفاعل تقديره بأن زينة الكواكب السماء، أو مضاف إلى المفعول تقديره بأن زينا الكواكب. وإن كانت اسما فالإضافة بيان للزينة. وقرئ بتنوين زينة وخفض الكواكب على البدل، وبنصب الكواكب على أنها مفعول بزينة. وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة الكواكب، بزينة الكواكب. وبنصب الكواكب على أنها مفعول بزينة أو بدل من موضع زينة. وحفظا من كل شيطان مارد، حفظا منصوب على المصدر تقديره وحفظناها حفظا، أو مفعول من أجله والواو زائدة. زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب حفظا من كل شيطان مارد، أو محمول على المعنى، لأن المعنى إنا جعلنا الكواكب زينة للسماء وحفظا. من كل شيطان مارد أي شديد الشر، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. هنا في قراءة نافع لا يسمعون بسكون السين، الضمير في يسمعون للشياطين، والملأ الأعلى هم الملائكة الذين يسكنون في السماء. والمعنى أن الشياطين منعت من سمع أحاديث الملائكة، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وقرئ يسمعون، هذه قراءتنا بتشديد السين والميم، ووزنه يتفعلون، والسمع طلب السماع، فنفى السماع على القراءة الأولى ونفى طلبه على القراءة التشديد، والأول أرجح لقوله وإنهم عن السمع لمعزولون، ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا يسمعون شيئا منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرمون بالكواكب ويقذفون، أي يرجمون بالكواكب، وهي التي يراها الناس تنقض. هذا شهب، أحيانا إذا خرجت إلى المكان البعيد عن العمران حيث لا توجد الكهرباء ترى السماء مشتعلة بالنجوم، وترى شيئا من الكواكب يمشي، هذه هي الشهب ويرجم بها هؤلاء. قال النقاش ومكي: ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في السماء، لأن تلك لا ترى حركتها، وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها منا. يعني الكواكب المعروفة عطارد والزهرة والمشتري وزحل، هذه لا ترى مشيتها لأن حركتها مع حركة الأفلاك، لا نرى حركتها السريعة، فهذه التي نراها نحن هي قريبة منا، لذلك نرى حركتها السريعة، لو كانت بعيدة لما استطعنا تمييز الحركة، لأن تلك لا ترى حركتها، وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها منا. قال ابن عطية: وفي هذا نظر. طبعا كلام هذا النقاش ومكي مفهوم واضح، ما ندري لماذا قال ابن عطية في هذا نظر. ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، أي طردا وإبعادا وإهانة، لأن الدحر الدفع بعنف، وإعرابه مفعول من أجله أو مصدر من يقذفون على المعنى، أو مصدر في موضع الحال تقديره مدحورين. ولهم عذاب واصب أي دائم، لأنهم يرجمون بالنجوم في الدنيا ثم يعذبون بجهنم يعني في الآخرة. إلا من خطف الخطفة، من في موضع رفع بدل من الضمير في قوله لا يسمعون، والمعنى لا تسمع الشياطين أخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف الخطفة. فأتبعه شهاب ثاقب أي شديد الإضاءة. إذن هذا الحال لذكر الذي يعتمد عليه الكهان من الشياطين الذين منعوا من استراق السمع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفتهم: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ ذكرت هذه الآيات التي متعلقة بالسماوات والأرض ليرى الإنسان كم هو صغير أمام هذه المخلوقات العلوية، أمام النجوم والكواكب والسماء الدنيا والسماوات الأخرى، كم الإنسان ضئيل. فكيف يناقش الإنسان، هذا في آخر السورة الماضية، هذا من تناسب السور، يوجد بين السور تناسب، من تناسب ما في آخر سورة ياسين مع ما في أول فاطر: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ أنت في بالنسبة لهذه العوالم لا شيء، لا يذكر أمام ملكوت السماوات والأرض. فهناك في سورة ياسين الله تعالى قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ليقيس الإنسان البعث على الخلقة الأولى. وهنا ليقيس على العوالم والملكوت، ليرى أن سؤاله في غير موضعه. قال: من يحيي العظام وهي رميم، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ الضمير لكفار قريش، والاستفتاء نوع من السؤال، وكأنه سؤال من يعتبر قوله ويجعل حجة، لأن جوابهم عن هذا السؤال مما تقوم عليهم به الحجة. أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ يراد به ما تقدم ذكره من الملائكة والسماوات والأرض والمشارق والكواكب، وقيل يراد به من تقدم من الأمم كانوا أشد منكم قوة، والأول أرجح أنه ما ذكر من السماوات والأرض والملائكة. لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: أم من عددنا؟ أهم أشد خلقا أم من عددنا؟ يعني من ذكرنا قبلا. ومقصد الآية إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة، كأنه يقول: هذه المخلوقات أشد خلقا منكم، فكما قدرنا على خلق خلقتهم كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم. إنا خلقناهم من طين لازب، اللازب اللازم أي يلزم ما جاوره ويلصق به. الطين مثلا إذا أمسكت الطين بيدك لا يخرج الطين منها، هذا طين لازب. إذا وضعت الطين على الجدار لا يسقط، فيلتصق بما يمسكه، أي يلزم ما جاوره ويلصق به. ووصفه بذلك يراد به ضعف خلقة بني آدم. بل عجبت، أي عجبت يا محمد صلى الله عليه وسلم من ضلالهم وإعراضهم عن الحق، أو عجبت من قدرة الله تعالى على هذه المخلوقات العظام المذكورة. وقرئ عجبت بضم التاء، وأشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل على الله، فتأولوه بمعنى أنه جعله على حالة يتعجب منها الناس. وقيل تقديره: قل يا محمد عجبت. وقد جاء التعجب من الله في القرآن والحديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. يعني كل شاب له في حياته صبوة، بمعنى يعني طيش. فإذا سلم شباب الإنسان من تلك الصبوة فهذا شيء يعجب منه. عجب ربك، يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، ليس له طيش الشباب، هذا قليل نادر. وهو صفة فعل، وإنما جعلوه مستحيلا على الله تعالى لأنهم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه أو خفي سببه. والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب، بل هو لمجرد الاستعظام، فعلى هذا لا يستحيل على الله تعالى. بل عجبت ويسخرون، تقديره: وهم يسخرون منك أو من البعث. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون. وإذا رأوا آية يستسخرون، الآية هنا العلامة كانشقاق القمر ونحوه. وروي أنها نزلت في مشرك اسمه ركانة، أراه النبي صلى الله عليه وسلم آيات فلم يؤمن. ويستسخرون معناه يسخرون، فيكون فعل واستفعل بمعنى واحد، يعني سخر واستسخر بمعنى واحد. وقيل معناه يستسخرون يستدعي بعضهم بعضا لأن يسخر. وقيل يبالغون في السخرية. أإذا متنا وكنا ترابا، الآية معناها استبعادهم البعض. وقد تقدم الكلام على الاستفهامين في الرعد. أو آباؤنا، أو آباؤنا الأولون بفتح الواو، دخلت همزة الإنكار على واو العطف، وقرئ بالإسكان عطفا بأو. أو آباؤنا، قل نعم وأنتم داخرون، أي قل تبعثون، والداخر الصاغر الذليل. فإنما هي زجرة واحدة، هي النفخة في الصور للقيام من القبور، فإذا هم ينظرون. وقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين. يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله، أو مما يقال لهم مثل الذي بعده. وقالوا: يا ويلنا، أو وقف، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.